خلقا أم السماء عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها صدق الله العظيم. الفاتحة.